طيب نأخذ موضع آخر، تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا. أواه، هذا ملحظ خطير. صفحة 416 من المجموع، قال الشيخنا الوجه السابع في خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة، تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم، كما يفعل الروافض في تسترهم بأهل البيت مع مخالفتهم لهم في منهجهم وأصولهم وبغضهم لأكثرهم. قال شيخنا لماذا يفعلون هذا؟ الجواب: ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم، وليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض. يطعن في الشيخ ربيع ويثني على الفوزان، يطعن في الشيخ عبيد ويثني على اللحيدان. أنتم فهمتم؟ لأنه لو طعن فيهم كلهم انكشف الأمر، فلا بد تأخذ لك عالم من علماء السنة تظهر محبته وموالاته، وقد تطلق عليه الألقاب العظيمة الإمام. لابد تصطحب عالما من أجل أن يكون غطاء. قال الشيخ ربيع: وكان فالح يسير مع عبد اللطيف. من عبد اللطيف؟ باشميل. في هذا الميدان بصورة خفية ماكرة تظهر علاماتها بين الفينة والفينة إلى سنوات قريبة. نعم، قال هنا: فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء، ويرون أن من خالفهم فقد كذب الإسلام وكذب القرآن والسنة ونفسف الإسلام، ويدعون إلى تقليدهم بحماس. فلما ظنوا أنهم قد قوي ساعدهم واشتد عودهم أعلنوا عليهم الحرب. إذن اصطحاب العلماء إلى أجل وإلى مدة معلومة، فإذا قوي صاح بما يعتقد، كما فعل أبو الحسن المأربي. اصطحب الشيخ مقبلا الوادي شيخنا وأظهر موالاته ومحبته حتى حظي بتزكيات منه. اصطحب الألباني وسافر إلى عمان إليه وعقد مجالس معه حتى حظي بالثناء عليه، وسافر إلى بلاد نجد والحرمين حتى حظي بثناء من العلامة ربيع وإخوانه. فلما ظن أنه قد اشتد ساعده قال: ذهب زمن الخوف. هكذا المبطلون يتسترون حتى إذا قوي ساعدهم طعنوا في العلماء صراحة وجهروا بحقيقة طريقتهم ومسلكهم. قال الشيخنا: واشتد عودهم أعلنوا عليهم الحرب وسفهوا أقوالهم وجرأوا عليهم الأوغاد. أنت الآن ترى أو قد يرى بعضكم أن هؤلاء الحدادية فتحوا باب الجرأة على علماء السنة وعلى طلاب العلم من السفهاء الأوغاد. الشيخ ربيع يقول: رددت على الإخوان المسلمين، والله ما ردوا علي بما رد الحدادي، ردوا باحترام. تكلمت في الصوفية، ردوا باحترام. تكلمت في التبليغ، ردوا باحترام. قال: أما هؤلاء فلم أرى أخبث منهم ولا أسوأ أخلاقا منهم. جروا على الشيخ كل وغد، مجرم سفيه وقح، جرأوا، ولذلك يصفقون ويطبلون لمن كان أجرأ وأوقح وأسفه ويثنون عليه.